عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم ويظهر له عونهم ومودتهم. أرأيت يا بنتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغادي إذن يا فيلسوف. ونعود مستمعينا إلى الغناء مع خالد سليم وصديقيه عبر موجتنا من القاهرة. بحس عمري بيغير لو كنت جنبي، والعمر جنبي يا حبيبي مش كفاية. ياللي انت لمست ايدي لمست قلبي، معقول عيش في الدنيا وانت مش معايا؟ ما بقتش بحس عمري غير لو كنت جنبي، والعمر جنبك يا حبيبي مش كفاية. ياللي انت لما لمست ايدي لمست قلبي، معقول عيش في الدنيا وانت مش معايا؟ اوصف بيه احساسي بيك واقول لك ايه عنه؟ هو بس ايه الله عليه ملايكة بيغنوا. اوصف بيه احساسي بيك واقول لك ايه عنه؟ هو بس ايه الله عليه ملايكة بيغنوا. ساعتنا الآن في القاهرة الثانية صباحا. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. والحوار الإذاعي أنور زعلان. يا عمرنا دون الحياة مرة، يا عمرنا اضحك لنا مرة، يصر لون السنين حتى ولو مرة، حتى انت جيت بالمدرسة يا ميسة؟ ايوه انا جيت دقيقة واحدة بغير هدومي وجاية حالا. طب تعالي اقول لك كلمة وارجعي طوالي. ايوه يا ايوه. مالك مالك يا فلا الشر؟ انا يا بنتي راجع تعبان قوي، معرفش خدت ضربة شمس ولا ايه، عايز ارتاح لي يدوب قد ساعة، وتو ما يجي عمك احمد ابو سليمان ينادي عليا تصحيه طوالي عشان نروح سوا نسق الرز. اروح اجيب لك اسبرينه من دكان عم محمود ابو عطيه واعمل لك شويه شاي يعدلوا دماغك ويخلوك تقوم رايق وفايق. لا يا بنتي لا، انا بس عايز ارتاح، مش هقدر استنى لغايه ما تروح الدكان وتيجي. لا يابا ده يا دوب مسافه السكه، هخطف رجلي وارجع حالا. طب استنى استنى يا ميس، خدي فلوس من معايا. انا معايا يابا، خيرك موجود. طب يا بنتي ربنا يفرح البركة فيك يا بنتي. وجريت على الدكان لقيته قافل، وبعدين اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ قلت بقى ما فيش غير ازخمة البندر، بس بين بيتنا وبين البندر حوالي 3-4 كيلو. مش مهم، ابويا تعبان، انا لو قدرت اشتري له بعمري كله لحظه راحه وسعاده. وجريت جريت طول السكه واتكعبلت، وانا بنط بصيت لقيت نفسي واقعه في قلب القناه اللي بعد الكفر. طب مش تخلي بالك. انا كل اللي كان في دماغي ساعتها اروح البندر وارجع زي الريح عشان ما تاخرش على ابويا. طب وبعدين؟ هدومك طبعا غرقت ميه وطيب. وقفت يا دوب دقيقه محتار، اروح البندر ولا ارجع الكفر؟ والاخر صممت اروح البندر عشان ما اتاخر. طبعا كل الناس في البندر بقوا عمالين يضحكوا عليك. يا ريت كده وبس، ده كل اللي كان يعرفني حتى خالته ام انور سمعتها بتقول. الله، هي ميسه بنت ابوك عبد الوهاب بتجري كده ليه يا ولد؟ ايوه، ومال هدومها غير انا ميه كده ليه؟ والتين كمان كده ليه؟ ايه وقعت في القنايه ومكسوفه وعشان كده طالعه تجري. لكن انا مهمنيش من كل الكلام ده، جريت على الاجزخانه جبت الاسبرين واشتريت الشاي والسكر ورجعت على الكفر جري. دخلت لقيت ابويا نايم، يا دوب دخلت اعمل الشاي لقيت عم احمد ابو سنان بينادي. يا عم عبد الوهاب. ايوه يا عم احمد اتفضل. مساء الخير يا ميسي. مساء النور. الله، امال عم عبد الوهاب فين؟ نايم جوه. خش صحي يا عم احمد على بال ما ابص على الشاي احسن هيفور. حاضر يا ميسي. يا رب يا ستار. يا ساتر يا رب. عم عبد الوهاب، عم الشيخ عبد الوهاب. استني شويه يا ميسه، لحسن انا تعبان قوي. لا انا مش ميسه، انا احمد ابو سليمان. طب بس استني شويه. قوم بقى مع عبد الوهاب عشان يتاخرنا عشان نلحق دورنا ونسقي الرز. رز؟ ماله؟ مين؟ احمد ابو سليمان؟ ايوه ايوه ايوه. انا قايم اهو، خد البهايم من الزريبه وسبقني، انا جاي وراك طوال. حاضر يا عبد الوهاب. حاضر. الله، انت نمت تاني يابا؟ اه ما قلتلك زباني يا احمد يا ابو سليمان. داني ميسه يابا. ميسه؟ ليه؟ هو احمد ابو سليمان ما جاشي؟ لا جه يابا وطلع البهايم وسبقت على الغد زي ما قلتلي. طيب اقوم بقى عشان احصله. اسمي يابا. انا جبت الاسبرين وعملتلك الشاي يابا. حالا اني ايوه ايوه ايوه. رجعت اصحى بيه وكان في ايدي الشاي والاسبرين. اما فزوع ووقف، لكن النوم والتعب كان حلل على جسمي، وفجاه لقيت ابويا واقع على الارض. ساعتها خفت عليه لا يكون بعد الشر حصل له حاجه، فروحت دابه بالصوت. ابويا. ايه يا ميسي؟ جرى ايه؟ حصل ايه؟ ومال هدومك متعصر فين كده؟ حصل ايه يا بنتي؟ طمنيني حصل ايه؟ مفيش حاجه يابا، المهم انت ازيك دلوقتي؟ انا كويس اهو، مفيش حاجه. لكن ايه اللي خلى هدومك كده؟ ها؟ ايه اللي خلى هدومك كده يا ميسي؟ وبعدين حكيت لابويا على كل حاجه، وقعدنا نضحك احنا الاثنين. لكن بعد ما مشي ابويا قعدت اعيط، مش عارفه ليه. تلاقيه صعب عليك عشان كده قعدت تعيطي، مع ان منظرك كان يضحك. صح يا انور، قعدت افكر، ابويا كان محتاج لاخ جنبه، لكن مفيش لا اخ ولا اخت ولا ابن ولا حد خالص غير ميسه وبس. افتكرت زمان لما ماتت المرحومه امي، وكان ابويا بيحكي لي انه كان بيروح بيا على البيوت، على بيوت الجيران يعني، كل واحده ترضعني وهو يشوف شغل ويقوم بشغل البيت برضه. اهو علشان كده انا بحب الراجل ده، ما دام مقتنع باللي هو بيعمله مش ممكن يرجع عنه ابدا الا لما يحققه. بكره يا ايام حسودي الصعب والصعبة، بكرة يا أيامنا حسودي الصعب والصعبة، نتلاقى ننساني نتلاقى ننساني، الفرح كم صعبة. بكرة بكرة هقول بكرة، بكرة بكرة هقول بكرة، الدنيا ملكنا حبنا ملكنا فرحنا ملكنا ملكنا ملكنا، بكرة بكرة بكرة. مالك يا علاء يا حبيبي زعلان ومكشر؟ خير؟ في حاجة يا علاء؟ مش بقولك يا كولا حبيبتي، قليل البخت بيلاقي العظم في الكرشة. ايه بس الحكاية؟ احكي لي وقول لي. هو انا هفضل كده اشيلك مشاكلي ومتعبي وبس؟ انا خلاص خلاص يا كولا، مش قادر اتكلم معاك في الحاجات دي. وبعدين معاك يا علاء، احنا كل مرة هنقعد نزيد في الكلام ونعيد. يلا احكي لي يلا يا علاء قول. حاضر. النهارده الصبح ماما صحتنا من النوم وهي بتقولي يا علاء اسمع يا ابني، احنا لازم نلم حاجتنا من هنا وندور لنا على حته تانيه علشان نقعد فيها. ازاي بقى ماما؟ طب هروح فين؟ نروح فين؟ الله اعلم يا ابني، لكن لازم نمشي من هنا. انت ناسي ان النهارده يوم بيع العفش علشان الحجز اللي عمله صاحب البيت علشان الايجار المتاخر. والمعاش يا امي؟ مفيش اي اخبار عنه ابدا. المعاش فانت عارف الحكايه يا ابني، انا رجلي حفيت من اللف على المكاتب اداره المعاشات، من محمد افندي لخائل افندي للتاني والتالت، والاخر بعتوني لوكيل اداره المعاشات. قابلني الراجل وهو متضايق وقال لي هو فين جوزك يا ستي؟ خدوه ومن يومها ما اعرفش عنه حاجه. ومين دول اللي خدوه؟ ربنا يعلم. انا ما اعرفش كلام زي ده. الاوراق اللي قدامي ما تعترفش بان في معاش ينصرف لواحد مخطوف. جاوبيني، هو جوزك عايش ولا ميت؟ ما اعرفش، كل اللي اعرفه انه من يومها ما رجعش. وبعدين بقى، هو اللي عليكي اسمه ما اعرفش؟ اذا كان مات يبقى لازم تجيبي شهاده رسميه انه مات، وتجيبي كمان تصريح الدفن بتاع الصح. هي دي الاوراق المعتمده عشان نصرف لك المعاش. وطبعا مشيت من قدامه محتار، مش عارفه اعمل ايه ولا اروح لمين. طب وبعدين يا امي؟ يعني صاحب البيت ده ما يقدرش يستنى علينا شويه لما نتصرف؟ نتصرف؟ نتصرف منين يا ابني وازاي؟ ربنا يسجها يا امي، يعني ما يصبرش علينا لما تفرق شويه. هو كتر خيره يا ابني، ده صبر علينا مده قربت على سنتين اهو. لو اي حد تاني مطرحه ما كانش صبر علينا شهر واحد. قال الطبيب للعليل توفيك من أهل، عاش العليل دنيته فوق الجيران واحتمل، وقال مثيل الأبدوى حتى ولو كان فين، ولما قال كلمته ومن ساعتها يا فولا وانا متضايق مش عارف هعمل ايه، خصوصا واننا ملناش اي حد هنا نروح نقعد على. طب هو المبلغ المطلوب كام؟ الحقيقه ده مبلغ كبير قوي، حوالي 150 جنيه، وطبعا الراجل عايزهم مره واحده. كنت بقول يعني لو تقدر تتصرف يا فولا، مش ممكن انسرح الجميل الكبير ده ابدا طول العمر. الحقيقه انا مش عارفه اتصرف ازاي، وما اقدرش اقول لبابي لاني انا مفهماه انك من عيله هاي خالص، ولو عرف ظروفك بعدين هيعارك معرفتنا لبعض. ده وقته الكلام ده يا فولا، هاي ولا مش هاي؟ انا مش بفهمك الحقيقه يا حبيبي. وبعدين لازم تتصرفي، اعملي اي حاجه يا عدله. يا طب اعمل ايه بس يا حبيبي؟ ماليش دعوه، ما اعرفش اتصرفي. اتصرف ازاي؟ ايه بس لقيتها خوايش مامي. بس هقدر اجيبهم ازاي؟ انا لو قلت لها لا يمكن توافق، خصوصا انها من ناحيتك مش مستريحه شويه. ومين قالك انك لازم تقولي لها؟ الا امال هجيبهم ازاي من غير هي ما تعرف؟ غير هي ما تعرف؟ ياي يا معنى كده ابقى يا. بس بلاش الافكار السودا دي، احنا ست هنستلفهم فتره مجرد استعاره، ونبقى نرجعهم بعد كده لما الظروف تتحسن شويه. طيب بس ازاي ده يحصل من غير هي ما تعرف؟ يبقى انت بقى ما بتحبيش علاء يا فولا. لو كنت بتحب علاء ما كنتش تترددي ابدا في اي تضحيه. ابدا يا علاء، ده انا بحبك اكتر من اي حد واكتر من اي حاجه في الدنيا دي كلها. بس بس مش معقول ده يحصل. لو صحيح بتحبيني يبقى كل شيء يهون في سبيل الحب. ايوه يا علاء، بس يعني ده كتير كتير خالص. قلتلك بلاش الافكار السودة دي يا ستي، دي مجرد استعارة. استعارة؟ خدي عليا الاصرات اللازمة. ثم كمان ما تنسيش يا حبيبتي ان مكافيلي قال الغاية تبرر الوسيلة. وانت هدفك انقاذ اسرة من بيع عفشها وطردها. لا طبعا. طيب طيب يا علاء، اقولك استناني هنا، انا مش هغيب كتير، يا دوب مشوار السكة وارجع حالا. ربنا ما يحرمنيش منك يا عز انسان. يا رب يا احسن بنك بسحب منه عينك. شو بالك يا ميسر، انا مؤمن جدا بالمثل اللي بيقول لا يجعلنا عظماء غير الم عظيم. لكن الالم ده زي النار، الصلب لما يدخلها بيزيد صلابة. وعشان كده بتلاقي اللي زينا دايما بيفرضوا ارادتهم على الحياة، عشان شافوا تجارب يانا وخلاص الحياة ما بقتش غريبة عليهم ابدا، عارفين طريقهم فيها كويس مهما صادفهم فيها من حفر ومطبات. فكرتيني يا ميسه بحكاية الضحك والعياط في لحظة واحدة. برضو في يوم من الأيام كانت الظروف معانا في البيت مش تمام أبدا، مفيش فلوس أبدا، وجعانين أنا وأخت عواطف من الصبح ما كناش. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه وأمي طلعت من بدري ولا جاتش؟ يا حبيبي يا أنور. الله الله، والنبي تقوليها لي كمان نوبة يا ميسه. دي أصلها طلعت لوحديها كده من غير ما احس. لا نفسي تقوليها لي تاني والنبي عشان خاطري يا ميسه. حبيبي يا انور. يا حبيبتي يا ميسه. وبعدين يا انور عملت ايه يوميها؟ بقيت قاعد في البيت مكسوف مش عارف اعمل ايه، لكن قلبي كان بيتقطع كل ما اسمع عواطف اختي بتقول انا جعانه قوي يا انور، جعانه يا اخويا. حاولت اسهيها كتير واقول لها ان امنا زمانها راجعه ومعها اكل، مفيش فايده. اعمل ايه؟ خدت شوية كتب من كتبي ورحت بعتهم لفتح الله البقال، وجبت عيش وجبنة. يا دوب دخلت البيت من هنا ولقيت أمي راجعة من هنا. كنت فين يا أم؟ أبدا، كنت في مشوار صغير لغاية دكان فتح الله، جبت عيش وجبنة. وجبت الفلوس منين يا أمر؟ اوعى تكون رحت استلفت من حد ولا قلت لحد إن بيتنا ما فيهوش أكل. لا لا يا أم، وأنا برضو معقول أعمل كده؟ أمال عملت إيه؟ قولي جبت فلوس من ايه؟ ابدا، خدت شوية كتب بعتهم لعم فتح الله البقال. كده هو معلش يا ابني، الكتب ممكن تتعوض لكن عمرك ما تدي ايدك لحد ابدا. وعلى العموم ما تزعلش يا انور يا ابني، انا جبت لكم الاكل اهو. لكن ايه اللي اخرك لغاية دلوقتي يا ام؟ الظروف يا ابني، الظروف لما بتحكم ما بدهاش. اصل خالتك ام رفعت اني متعودة اروح اساعدها في شغل البيت، ورحت لها النهاردة لقيتها راحت المستشفى مع جوزها عشان بعد عنك تعبان شوية، وبعد ما رجعوا بقيت محتار اطلب منها الاجرة، وجوزها محجوز في المستشفى وهي محتاجة مصاريف، لكن ماني برضو محتاجة مصاريف وسايباكم من غير فلوس. الاخر هي حست من نفسها وادتني ريال، خدت بعضي وجيت طوالي على هيني. قلتلك يا ميسة ان لولا التجارب دي يمكن ما كناش وصلنا للي احنا عايزينه. هانت يا ميسة كلها حاجة بسيطة ونتخرج وانتهي مشوار العذاب الطويل اللي مشيناه، وحيبقى الطريق بعد كده مفروش بالورد والياسمين. طول ما احنا مع بعضنا يا ميسة احنا الاثنين. تسلم لحياتك يا بولا حبيبتي، بس المهم طمنيني الغوايش. الغوايش اهو يا علاء. بس على الله مامي ما تاخدش بالها انهم مش موجودين، صحيح هي ما بتلبسهمش كتير لكن ساعات بتلبسهم. يا ربنا يستر بقى. ما تتصوريش يا بولا حبيبتي، انا مهما عملت طول عمري مش هقدر ارد جمايلك دي ابدا. المهم دلوقتي تروح تتصرف فيهم حالا وتروح البيت على طول علشان تحل المشكلة، علشان بعدين تتفرغ للمذاكرة. يا علاء عادتك دلوقتي نتقابل بكرة في الكلية. طب استنى علاء، أنا مش عارفة أنا خايفة كده ليه، حاسة إني قلبي مقبول مش عارفة ليه. لا لا لا يا حبيبتي، انسي كل حاجة وحطي أعصابك في تلاجة. يسعد مساكي يا بنتي، الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك يا دادا. عدنا إيه؟ كويس يا حبيبتي، جيتي في وقتك. ليه يا ماما خير؟ هو حبيبتك عايزاني في حاجة؟ وانا استغنى عنك ابدا يا بنتي، بس عايزين نروح سوا نزور بيت عمك عبد الحميد، مراته رجعت من المستشفى النهاردة. ايوه بس انا تعبانة مش قادرة النهاردة يا مامي، خليها يوم تاني، بلاش النهاردة ارجوكي. بلاش النهاردة؟ ليه يا بنتي؟ ده احنا لسه بدري اهو، نروح شوية ونرجع قبل ابوك ما يرجع من بره، الناس تمل بيجاملونا، ما يصحش الست ترجع بيتها واحنا ما رحنا لهاش. ايوه يا مامي بس انا عندي مذاكرة لازم اخلصها، وكمان ما عنديش وقت اضيعه في الزيارات. ده يا دوب تعبك كتير ونرجع على طول. طيب يا ستي امري الى الله، يلا بينا. نفسي عليكي، دقيقة واحدة يا حبيبتي البس هدومي واجي حالا. طيب يا مامي. عادة. نعم يا مامي. نعم. انا كنت حاطه الغوايش بتاعتي هنا، ما شفتهاش؟ لا ابدا، انا ما شفتهاش ابدا يا مامي. يا خبر الاسبوع يا بنتي، الاسبوع راحت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه معلش بس روقي كده، دوري كويس يا مامي، يمكن تكوني حطيتيهم في حته كده ولا كده ونسيتي. يا بنتي ما انا قاعده تيجي عليهم اهو، دورت في كل حته يا اخواتي، ده انا دورت في كل حته رحتهم فيها، مفيش حته ابدا، مش لاقياهم ابدا. امال يعني هيكونوا راحوا فين يا ماما؟ انا عارفه يا بنتي، انا عارفه. يا ليلى زي بعضها يا اخواتي، يا ترى هم راحوا فين يا ماما؟ دادا حميده، دادا حميده، تعالي بسرعه يا دادا حميده. نعم يا ستي نعم. مش الغوايش الذهب بتاعتي اللي كانت هنا؟ غوايش؟ لا يا ستي ما شفتهاش. الشكر كويس يا دادا، تكنيش يعني بس سبتهم من هنا وحطيتيهم هنا ولا هنا وانت مش واخده بالك؟ شايب الشوم يا ست بهيجة، أجا أخي الجامعة تقولي لي كلمة زيني. يا أنا بقول يا دادا، أنا بقول بس تفتكري كده برضو يا ستي، كده برضو ما كانش العزم أبدا يا ستي. يا اللي طالع عليها كلي ما كانش العزم، هما بس الغوايش راحت فين؟ الأرض بلعتها، الأرض انشقت وبلعتها يا إخواتي ولا إيه؟ روحوا شوفوا مين على الباب وتعالوا. حاضر يا ستي. حاضر. الله مالك يا دادا بتعادي ليه؟ اصل الست الكبيره اتفقنا الغوايش ساعات البيت. غوايش؟ غوايش ايه؟ الغوايش الذهب بتوعي، مش لاقياهم يا مراد، مش عارفه راحوا فين. ودورت كويس في كل الحتت اللي بتشيليهم فيها؟ دورت في كل حته وسالت عبله والداده، لكن مفيش فايده، مش لاقياهم ابدا. ما دام كده يبقى لازم نبلغ البوليس وهم يتصرفوا. بوليس؟ يا لهوي، هي كمان حصلت انكم تبلغوا البوليس؟ ده انا معاشركوا لي 10 سنين والاخر اطلع حراميه. ما هو لازم الغوايش تبان، تبي تغطسي تطلعي تنزلي، هات الغوايش بالراحه احسن من البهدله. حتى انت كده وانا كنت فاكرك هتيجي معايا عشان انت عارفني وعارف اني مش ممكن بعد العمر ده كله اعمل كده. انا ما اعرفش الا اللي قدامي، تفتكري يعني مين حيكون؟ مين حي الغوايش؟ هي هانم ولا فولا؟ هم اصحاب الحاجه. مظلومه والله العظيم يا زعلان، مظلومه. الكلام ده بقى تبقي تقوليه في النيابه والبوليس مش ليا انا. هات التليفون يا عبلة عشان اطلب البوليس. ايوه بس يا بابا ده هات التليفون. الصنف اللي زي ده لازم تقص ضوافره اول باول قبل ما تكبر وتبقى مخالب ممكن يقتلك فيها. يعني انت مش عايزة تعترفي ولا تقول الحقيقة احسن من البهدلة، خصوصا وانت واحدة ست كبيرة. الحقيقة قلتها لك يا ابني، والله العظيم ما اعرف عن الغوايج حاجه ابدا. انا كانوا كل اللي في البيت بيشوفوا قدامي لها وفلوس. عمري ما فكرت اني تتمدى على حاجه مش بتاعتي ابدا. لكن مراد بيبي يتهمك بانك انت اللي خدت الغوايج، ايه رايك؟ ربنا يجيل الحق، ربنا عالظالم. يبقى لازم نتحفظ عليك عندنا على ذمه التحقيق لغايه ما تروح الصبح تتعرضي على السيد وكيل النيابه. اللي يعمل ربنا هو اللي يكون. اه وكده كويس علشان تتربى وتبقى ما تطولش ايدها على حاجه غيرها. مش عارفه يا مراد، انا كده مش مستريحه ابدا لحكايه ان الدادة امينه هي اللي خدت الغوايش. امال يعني هيكون اللي خدهم مين؟ مش عارفه، لكن حاسه كده انها مش هي اللي خدتهم. يمكن ربنا مش رايد للبسهم يا مراد. تصور ساعه ما كنت بلبسهم كان بيتهيألي ساعات كده انهم كلبشات محطوطين في ايديا. يعني انا عارفه هم جايين منين. وبعدين بقى في كلامك اللي لا يودي ولا يجيب ده. انا بقول لك اللي انا حاسه بيه يا مراد، حاسه ان امينه مظلومه، وبفتكر يا عيني كلامها وهي بتقول يا ما كل اللي في البيت كانوا يشوفوا قدامي ده وفلوس. عمري ما فكرت اني تتمدى على حاجه مش بتاعتي ابدا. امال مين اللي خد الغوايش؟ ها؟ مين؟ يا اما انت بقى يا اما عبله. الصبح يا انور. خير خير يا ميسر، ايه الاخبار؟ ابدا، بس كنت عايزه اقول لك تروح عشان تستلم رقم الجلوس بتاعك. يا سلام يا ميسر، تملي القلوب عند بعضها والله. تصوري انا برضو كنت لسه بدور عليكي علشان اقول لك تروحي تستلمي رقم الجلوس. احسن حاجه اننا احنا الاثنين تملي تلاقينا بنفكر في بعض والبعض. ربنا ما يحرمناش من بعض ابدا يا ميسر. يا رب. يوه نسيتني يا انور. ايه انت ناوي تعمل ايه السنه دي؟ زي ما بعمل كل سنه طبعا، هناخد بعضنا ونسافر البلد طوال، نقعد هناك الشهر الاخراني بتاع المذاكره. وتلاقي خالته ام انور زمانها برضه مستنيانا على نار. انا هجهز حاجاتي النهارده وبكره من بدري في اول قطر هكون مستني قدام الكليه، ناخد بعضنا ونسافر على طول. وانا هكون جاهزه في نفس الوقت. يلا يلا بينا. والله يابا ما كان بيصبرني على بعدك غير الجوابات. فين من اجازه نص السنه وانا ما شفتكش؟ لكن ما غبتيش عن بالي يا ميسه، ما غبتيش عن بالي ولا دقيقه واحده، دايما في فكري. واول ما كنت الاقي اي حد نازل مصر اخد بعضي واروح على بيت خالتك ام انور عشان اشوفها تكون عايزه تبعت حاجه لمصر. وانور ابنها في مصر ما كانش مخليني شايل اهم حاجه، دايما شايف كل طلباتي ومراعين. لا والله، يبقى نفعت معاها الوصيه، راجل ابن راجل صحيح. ونعم الناس يا انور، ونعم الناس. مش لازمك اي حاجه يا بعملها لك قبل ما اقعد اذاكر. مش لازمك انت اي حاجه، قولي ما تنكسفيش. انا مش عايز اي حاجه تعطلك عن مذاكرتك ابدا، عشان انت عارفه السنه دي اخر سنه، وباذن الله لازم ميسه تنجح وتطلع متقدمه زي كل سنه. ان شاء الله يا رب. طول ما انت راضي عني وبتدعي لي ربنا حيوفقني على طول وياخد بيد. يا رب. ليه مره قلت لكم الاوضه دي لازم تفضل مقفوله ومحدش يفتحها ابدا ابدا ابدا؟ فاهمين؟ يوه وفيها ايه يا بنتي؟ لما فتحناها اوضه في البيت وفتحناها عشان ناخد منها حاجه، حصل ايه يعني؟ انا قلت 100 مره محدش يجي ناحيه اوضتي. ايه اللي جرالك يا بنتي؟ زي ما تكون بتتلككي كده وعايزه تتخانقي وبس. هو ايه انتوا بالشكل ده بتبقوا بتعطلوا لي على مذاكرتي؟ اهو انت كده يا بنتي فكرتيني بالمثل القديم اللي بيقول حجه البلد مسح التخته. حرام عليكم يا ناس، سيبوني في حالي. كفايه كفايه بقى، دي اخرتها يا بنتي بتزعقي لي. لا انا انا مش قصدي يا مامي. اهلا وتعرفي اللي فيا كنت تعذريني وما تزعليش مني ابدا. ايه مالك قاعده مكشره كده ليه؟ ابدا مفيش. امال فين فولا؟ في اوضتها جوه. حالها والله يا مراد مش عاجبني ابدا. لازم عصبيه عشان الامتحان قرب. يمكن يا اخويا. مفيش حد اتصل بينا؟ على فكره يا مراد ضابط الاسم اتصل بينا وبيقول انهم ما لقيوش اي دليل على ان الدادة هي اللي سرقت الغوايش وهيفرجوا عنها. يفرجوا عنها ازاي؟ مين اللي قال لهم يفرجوا عنها؟ امال يعني مين اللي خدهم؟ مين؟ ربنا وحده اللي يعلم يا مراد. مين يعني اللي خدهم؟ انا ما اعرفش الكلام ده ابدا. اكيد هي اللي خدتهم. ربنا ما اداش علمه لحد ابدا. وعلى العموم هو البوليس ما لقاش عليها اي دليل وعشان كده هيفرجوا عنها. لا يمكن ابدا. انا هتصل بيهم حالا واكلمهم ازاي يفرجوا عنها واحنا مش عارفين مين اللي سرق الغوايش. ها مين اللي سرقها؟ يبقى مين يعني؟ حرام عليكم يا ناس. هو انتوا لازم تلزقوا لها التومه وبس؟ يها يا اخوانا مش معقول. الو انا مراد يا حضره الضابط. ايوه يا فندم. انا ها بتقولي هتفرجوا عنها دلوقتي؟ مش ممكن. مش معقول ابدا الكلام ده. والله مصير الحق يبان. افتكر بلاش الكلام ده دلوقتي. لا الكلام ده مش ليك انت طبعا. اصل انا بكلم ناس جنبي هنا. بتقول ايه؟ انت عرضت عليها ترجع تشتغل تاني وهي ما رضتش؟ يا من والله عايز. يا رب يا من انت كريم. ماما مش معقول كده ابدا. هي جايه عشان تاخد حاجاتها وحسابها وتمشي من عندنا. طيب والله عاد رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. قال ايه الست هي اللي عايزه تمشي لكن هتروح مني فين؟ ما تسيبوا الناس في حالها يا مراد. ربنا هو اللي عليه الخلاص. خلاص يا بابي سامحها ومنها لله. منها هي برضو. امال من مين يعني؟ اهلا يا دادا. اتفضلي يا اختي. اهلا بيكي يا شتهان. معلش انا راجعه بس عشان اخد حاجاتي. ياه فاقول لكم اقعدوا بالعافيه. فاقول للبيه الكبير كلمه قالوها في الامثال. صحيح اخر خدمه الغل علقه. يعني ايه بقى الكلام ده يا امينه؟ ها معناه واضح قوي يا سعاده البيه. ده انا عشت معكم عمر واخر كلمه تامه تطلعوا لي حراميه. تعب الشوق لما الواحد ربنا يديله شويه ينسى الناس حتى اقرب الناس اللي عاشوا معاه. ما هو يعني اصل يعني اصل ايه يا سعاده البيه؟ واصل ايه وفصل ايه؟ ما تتكلمي يا ست هاني. هقول ايه بس يا ده؟ وانت يا ست هبله ساكته ليه؟ ساكته ليه؟ ابتدى ياما رعيتك من صغرك لغاية ما بسم الله ما شاء الله بقيت عروسة. والله يا دادا أمينة أنا مش عارفة أقول إيه. أقولها أنا المجرمة. أنا اللي سببت سرقة الغوايش. يبقى أنت ما بتحبينيش يا فولا. لو كنت بتحبي علاء صحيح ما كنتيش تترددي في أي تضحية. أقول إيه بس؟ مش عارفة. تقول اللي لازم يتقال. تقول ان احنا طول عمرنا بنسيب الذهب والفلوس وكل حاجه قدام دادا امينه. عمر ما حاجه نقصت ولا حتى تغير مكانها. كتر خيرك يا ست هاني. كتر خيركم كلكم. بس كان نفسي تعملوا بالكلام ده قبل ما تروحوا وتبلغوا البوليس وتعملوا لي سمعه بطاله. والفقير اللي زينا كل اللي حلت سمعته وبس. والله يا دادا يا ما غلبت اقول وغلبت عيد. ما حد سمع كلامي خالص كده. يبقى اخد هدومي وحاجاتي واتوكل على الله. طب ليه بس يا دادا ليه؟ زي ما بيقولوا عفى الله عما سلف. واحنا ولاد النهارده يا دادا. لا يا ست هاني. لا يا ست هاني. لا النهارده ربنا نجاني. مين عارف المره الجايه هيحصل ايه؟ مالك في ايه؟ مفيش. الله بتعيطي في ايه؟ اتكلمي. اتكلم اقول ايه بقى؟ طيب بس بطلي عياط وفهميني ايه اللي حصل. افهمك ايه بس؟ سيدة امينة مالها؟ مرضيتش تقعد عندنا تاني. هي خرجت؟ ايوه طلعوها علشان ما لقوش ضدها اي دليل. طيب امال انت زعلانه ليه؟ الاول كنت زعلانه عليها وخايفه عليها تتبهدل، لكن هم سابوها. ما هي سابتنا احنا كمان. عشان كده بتعيطي؟ مش حرام العينين اللي خدت على الضحك تعود على الدموع؟ يا علاء لو شفتها وهي بتلم حاجتها، عينيا كانت بتهرب من عينيها في كل نظره، من عينيها صوابع بتشاور عليا. لو شفتها وهي بتقول شوفوا من فيكم اللي خلي غوايش، كنت حاسه وهي بتقول انا غرفت بخلف قتله. شوفوني شوفوني بدور على ارض تانيه تقدر فيها كل حاجه طيبه ارتاحها. حسيت باني تد امينه الغلبانه المقهوره العملاقه بتطول وتطول، واحنا جنبها اقسام صغيرين بنصغر وبنصغر وهي بتكبر بتكبر اكتر واكتر. سلام يا فوله حبيبتي، ده انت بتكبري الحكايه قوي اكتر من لازم. ما هو انت ليك حق تقول الكلام ده علشان ما شفتهاش ما سمعتهاش، ما شفتش النظره المظلومه اللي جوه عينيها. تعرف يا علاء، تعرف خلتني احسيت بايه؟ حسيتي بايه؟ خلتني حسيت ان الظلم بيفكر في الناس حاجات اكبر منهم بكتير، بيخليهم يتحولوا لنمور شرسة. كلنا كنا حاسين اننا صغيرين قدامها وهي اكبر مننا، الحق بس هو اللي كان مكبرها قدامنا كلنا. يا شيخة ما تاخديش في بالك، خليكي في المذاكرة ارجوك. انت ناسية ان الامتحانات هتبتدي من بكرة؟ مذاكرة ايه انت كمان وامتحانات ايه؟ ايه قيمة اي شيء؟ والانسان حاسس ان جواه غور بيحربط وبيشوه كل حاجه حلوه فيه. بكره يا ايامنا حتفوتي الصعب والصعبه، بكره يا ايامنا حتفوتي الصعب والصعبه، نتلاقى من تاني نتلاقى من تاني في الفرح كم صعبه. بكره بكره بقول بكره، بكره بكره بقول بكره، الدنيا ملكنا حبنا ملكنا فرحنا ملكنا ملكنا ملكنا. بكره بكره بكره يا جماعه. صباح الخير يا انا. صباح النور. صباح الخير يا ميس. يا ترى عامله ايه في الامتحان؟ والله لغايه دلوقتي مستوى الامتحانات معقول جدا، اي طالب عادي ممكن يجاوب فيها كويس جدا. طب ما هو خلاص النهارده اخر حاجه، يا دوب امتحان العملي وبعدها كل سنه وانتم طيبين، يبقى خلصنا امتحانات خالص. وانت علاء عملت ايه؟ والله يعني مش بطال. اظن بقى الواحد ما يسالش على عبله. ليه بقى؟ علشان انت كان كل الاساتذه عندك قبل الامتحانات كل واحد بيذاكر لك مادته، افتكر بعد كده لازم تجيب الدرجه النهائيه في كل ماده. حرام عليكوا يا جماعه، سيبوها في حالها بقى، كفايه قر عليها. محدش بيقر عليها ولا حاجه يا اخي، احنا برضو بنكافح بمجهودنا وبس، وبنتمنى لكل الناس انهم ينجحوا في دراستهم وفي حياتهم كمان. انا مش قصدي انور، انا مش عايزك تفهمني غلط. افتكر ان الكلام ملوش غير معنى واحد ومحدد، وعلشان كده جاوبتك عليه. خلاص بقى يا جماعه، الحكايه كلها بسيطه، مفيش داعي تكبروها من غير لازمه. على كل حال موضوع الامتحانات خلاص خلصنا منه والحمد لله، المهم دلوقتي بقى نفكر في اللي بعد الامتحانات. قصدك النتيجه يعني؟ لسه قدامها بدري على ما تظهر. نتيجه مين يا اخ؟ امال قصدك على ايه؟ قصد الطيران. طيران سفر طبعا. رحله اوروبا بتاعت التمرين العملي، هي دي الفرصة الحقيقية اللي انا مستنيها فارغ الصبر. الله يا علاء، حكاية السفر دي حلوة فعلا، لكن مش عارف ليه حاسس ان تعبها اكتر من فايدتها، عشان كده يمكن ما سافرش. ليه بقى يا باشمهندس؟ ليه يا ابو الانوار؟ انت ناسي المثل العربي اللي بيقول سافر ففي الاسفار خمس فوائد. انا ما اقدرش انكر فوائد السفر، لكن في حاجات ما اقدرش اتغلب عليها ابدا في الغربة. ويا ترى بقى الحاجات دي يا ابو الانوار؟ اكيد بقى هي عيون حبيبي. علاء من فضلك دي لغة ما حبش اسمعها من حد، وقدام ميسة وعبلة اظن ما صحش. سيبه يا اخي يقول اللي يريحك. امال بس مش عايز تسافر ليه؟ هتفضل يعني كده طول عمرك عامل زي السمك اللي لو طلع بره المية يموت، ما يقدرش يعيش ولا يتنفس. سميه زي ما انت عايز، بس انا ليه اسافر بره واهلي محتاجيني هنا وبلدي محتاجة جهودي؟ اهلك اما حتة نكتة انها ظريفة بشكل. ايه بقى النكتة اللي فيها يا علاء؟ على كل حال انت حر يا صاحبي، تسافر ما تسافرش دي حاجة خاصة بيك انت لوحدك. وانت يا فولة؟ انا مش عارفه السنه دي نفسي مسدوده عن السفر، لكن مادام انت هتسافر ابقى افكر بقى. على فكره يا جماعه، السنه دي شركات طيران قررت انها تدي تخفيض 50% للطلبه على تذاكر السفر. بس الحكايه مش حكايه تخفيض سعر تذاكر السفر، لكن في حاجه اكبر. امال ايه؟ الواحد صحيح بره يمكن بيشوف حاجات ما بيشوفهاش في بلده، مصانع هايله، اختراعات رهيبه، عربيات زي البواخر، شوارع بتبرق، لكن بتحس زي ما تكون في مصنع كبير وكل الناس اللي حواليك وشوشها مورده صحيح، لكن زي ما يكونوا كلهم مكان جوه المصنع. حتى دقات قلوبهم اتحولت لمواتير بتزمجر، حتى انفاسهم بقت مداخن بتطرد دخان المصانع. يا عم احنا مالنا ومالهم، دول خواجات واحنا عرب. تعرف يا هاني، يمكن هم علشان قلوبهم اتحجرت ما بيرحموناش، لكن والله بيصعبوا عليا لما اشوف اب منهم ما بيشوفش ابنه بالشهور والسنين، ولما ام ما تعرفش حاجة عن بنتها من ساعة ما تبقى سنها 15 سنة. يا عم انور، ما قالك احنا مالنا ومالهم؟ مالنا ومالهم ازاي؟ احنا بشر، البشرية كل لا يتجزأ يا ناس. اوعى تصدق ان في تعارض بين مصلحة شعب ومصلحة شعب تاني. يا عم فكر في نفسك وبس، مالكش دعوة بغيرك، اوصل للي انت عايزه باي طريقة. انت فلاح وعارف كويس شجرة اللبلاب، خليك زي اللبلاب يا حبيبي، وكل طريق مسدود ينفتح لك يا ابو الانوار. اللبلاب قصدك ايه يا سعلاء؟ قصد واضح طبعا، اللبلاب مهما صدفه لازم يوصل للي هو عايزه. ايوه بس ده نبات متسلخ. يا سيدي متسلخ متشعبت متمرجح، بس يعيش، والاهم من ده كله انه دايما يوصل للي هو عايزه. فاهم يا ابو الانوار؟ دايما يوصل للي هو عايزه. بس ما تنساش ان اي شيء جذوره مش ضربه في الارض، يا خوفي عليه من رياح الزمن وعواصف. كل ده ما يهمش، المهم انه يوصل وبس. مش مهم الوصول يا علاء، المهم ازاي تحافظ على ان وصولك يفضل على طول. عارف يا علاء، فيه درس اتعلمته وانا صغير من المرحوم ابويا. لما تكون عايز تزرع شجرة تعيش سنوات عمرك، احفر لبذرتها حفرة كبيرة، وكل ما البذرة كانت ضربة في الارض ما تخافش يبني على شجرتها من الرياح. ده رأيي يا جماعة، انتوا هتقعدوا تفلسفوا كل حاجة؟ سلام عليكم، ده انتوا اللي هيقف معاكم هيتوقف حاله. يلا بينا فولة. على فين يا عم؟ الله، عشان نجيب مصاريف الرحلة. منين؟ من مدينة الكنوز. مدينة الكنوز؟ مدينتك يا حياتي، مدينة خان الخليلي. ياي انا مش فاهمة حاجة خالص. اقولك يا ست، هروح خان الخليلي نشتري شوية هدايا نبيعها هناك، ونجيب قرشين كويسين يساعدونا. ايه ده يا علاء؟ ايه ده؟ دايما تفكيرك في الفلوس وبس. معاك قرش تبقى قاعد على عرش، ما معاكش قرش تبقى المعلم كرش. قال الطبيب للعليم عاش العليل دنيته والجيران واحتمل، وقال متيني الأدوى حتى ولو كان فين، ولما قال كلمته نهض سليم. Thank you. ازيك يا ام؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلام. الله يسلمك ويعافيك يا ست ام انور، وحشتيني. ما تشوفيش وحش يا بنتي. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله يا ام، بخير الحمد لله. بقول ايه، الحقينا قلناه بالعشاء احسن، انا وماشي حنوك مجوع. بس اول يا حبيبي من عليا الاثنين. امتحانات. الحمد لله يا عم عبد الوهاب، عملنا اللي علينا والباقي على الله بقى. ربنا يقف معاكوا يا ابني، ونشرب الشربات حالا باذن الله. شربات مين بالظبط؟ شرباتنا احنا الكل، واخد بالك يا انور؟ ايوه واخد يا اختي واخد، والله ابوك ده ما هيجيبها لبره ابدا. ايه الحاجة المستعجلة اللي كنت عايز تقولها لي وطلبتني علشانها في التليفون؟ والله يا بولا حبيبتي مش عارف اقولك ايه ولا حتى ابتدي ازاي. الحقيقة بولا انا محرج خالص، مش عارف اقولك ايه. وبعدين معاك يا علا، مش كفاية عايش كل حافظ من تحت الرسول؟ اصل الحقيقة انا شغلتك بمشاكلي ومتاعبي، كفاية بقى. لا يا علا، لو اقدر اعمل اي حاجة طبعا مش ممكن اتأخر عنك ابدا. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا بولا حبيبتي، بس الحقيقة كنت عايزك تكلمي ساعات البيت بابي عشان يخلي 2 موظفين ميتهم اكتر من 40 جنيه يمضولي على طلب الباسبور. بس كده من عناية الاثنين ولا تحمل هم ابدا. الحقيقة ده كتير قوي قوي، مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه علاء؟ هو احنا غرب عن بعض؟ الحمد لله، اهو دلوقتي اطمنت على الضمان بتاع الباسبور، وربنا يسهل بقى واقدر اطمن كمان على ثمن تذكره السفر. وكمان تذكره السفر ما تحملش همها ابدا، انا حضرت لك كل حاجه وبكره هتكون جاهزه عندك. مش بقول لك يا بولا حبيبتي، مهما قلت ولا عملت مش هقدر ارد جمايلك وافضلك عليا. يا سلام، اما حته بنك لكن لقطه صحيح، الواحد يسحب منه دائما على المكشوف. لكن ما قلتليش يا ست ام انور. ايه انت خلاص وافقتي على سفر الباشمهندس انور؟ الحقيقه انا موافقه، بس على شرط واحد. ايه هو يا ترى؟ انه يروح بلاد بره بالسلامه ويرجع زي ما هو. ايوه مش يرجع لي وتحت بطه واحده خواجايه بطرطون وقال ايه عروسته وحيوان وعيان. معقوله برضه يا اما؟ هو اللي عنده القمر يدور على النجوم. انا كنت بقول يعني عشان الباشمهندس يروح اوروبا وما يرجع لناش بواحده خواجايه معاه، ياخد معاه ست ام انور. لا لا لا، الاحسن اخد معايا عم عبد الوهاب. وكلها فرقه كعب لحد اوروبا ونرجع قهوة. يا ريت يا انور يا ابني، لو كان عند الواحد وقته فاضي. لا لا تقدر تقول لو كنت اصغر من كده حبتين. انت فاهم ان انا كبرت ولا عجيز؟ ده انا الحمد لله بقى 10 شبان من اللي عينيك شايفاهم، ده لهم يومين دول. وان ما كنتش مصدق تعالى كده. لا لا لا لا والنبي يا عم، هو انا قدك برضه؟ ولادكم كلكم الحمد لله، عشت وشفت اليوم اللي كنت طول عمري بستناه يا زهر. الف رحمه تنزل عليك. اوعي يا فاطمه تدخلي حد غريب بيتك ويزل انور وعواطف. ابدا يا اخوي. اتعبي واسهري وعراقي يا فاطمه، وربيهم احسن رباية، هم هيعوضوك كل شيء، ويوم ما تشوفيهم زهور منوره. شبابي كله وعمره كله يا اخوي فداهم. لحظة سعادة واحدة بتمسح شقل العمر كله يا فاطمة. وحياتك يا اخويا ما فيه لقمة كلوها الا من ايدين كانت مرصصة من البرد وهي بتمسح بلاط بيوت الناس ولا بتغسل هدومهم. عشان كده ربنا بارك لك فيهم. وعشت وشفت انور ابن مالي علي البيت واخد الشهادة الكبيرة. الله يبارك فيك. ايه بقى ايه ده بقى؟ هو اللي فرحان يضحك وينبسط ولا يعيط يا ست ام انوار؟ يعيط وهو مين ده اللي بيعيط يا ابني؟ ابدا دي بس نوع الفرح مش كده برضه يا سعد الوهاب؟ تسافر امتى؟ بعد اسبوع او بالكثير 10 ايام، يا دوب مسخت محضر اوراقي واحجز على الطيارة. وعلى فين العزم يا باشمهندس؟ لا ده مشوار بسيط قوي لحد انجلترا. ايوه كلها فرشة شعب. لغاية فين بتقول؟ انجلترا. انجلترا حتة واحدة؟ ياه ده احنا بينا وبينها سفر طويل يا ولاد. على العموم مش هغيب كتير، يا دوب حسبة 3-4 شهور. والله هتوحشنا يا باشمهندس. ده احنا ما صدقنا انك خلصت وخلصت امتحان الشهاده الكبيره وربنا خد بيدك ونجحت، وقلنا خلاص هتقعد في وسطينا، تقوم عايز تروح وتغيب تاني. الباشمهندس هيقعد في انجلترا 4 شهور بحالهم. لكن مش ممكن تغيبوا عن بالي دقيقه واحده، دايما فاكركم كلكم. احنا برضو يا ابني ان غبت عننا بجسمك مش ممكن تغيب عننا روح. يا دنيا لسه سايب في حضن عالشفايف، والقلب لسه خايف من الدمع والفراق. محتار والله في امري، بيروح من الليل بدري، ويا دنيا لسه بدري على دمعي في العشاق. يا طرحي ياللي مكافر، يا قلبي ياللي مهاجر، عالدنيا والله صابر ما تعبت من الاشواق. يا حبيبي ايه جرالكم؟ نسيتوا لعشاقكم. يا حبيبي ايه جرالكم؟ نسيتوا لعشاقكم وبتنسوا ليه احلامكم ليه؟ طب بقى اخضر جاي اخضر جاي. يا ليلي يا ليلي طولتي ليالي، غريب ما قلت ولي احلامي لسه معاك. اهلا علاء. اهلا يا عم. الله انت مسافر على نفس الطياره ولا ايه؟ يا دي تبقى مصادفه سعيده جدا. مصادفه؟ مصادفه مين يا عم؟ ده انا وراك مطرح مطروح. وعشان ما تقولش مصادفه تاني، احب اقول لك قبل ما نطلع الطياره ان نمر التذاكر بتاعتي وبتاعتك جنب بعض تمام كده. دي تبقى مصادفه اسعد. الحقيقه البركه بجوله، هي اللي حاجه افتكرت في نفس اليوم اللي انت حاجات فيه. الله. امال هي فين؟ ما جاتش معاك المطار ليه؟ عشان الوداع ما يكونش مؤثر قوي زي افلام السيما. قصدك ايه على ما قصديش يا انور؟ ما قصديش ولا حاجه. لما نطلع الطياره نبقى نتكلم. فكرة علاء، واحنا كانت بتقول كلمة غريبة قوي ساعة ما سألتك على عبلة. ساعة ما سألتك عليها ما جاتش معاك المطار ليه؟ بعدين انت قلت لي عشان الوداع ما يكونش مؤثر قوي زي افلام السيمة. استطيع علاء. وهي دي عايزة قصدي برضو يا سيد انور. مش عيب يا باشمهندس، ده انا دايما بقول عليك تفهمها وهي طايرة. مش معنى النبادي بقى مش واخد بالي. ما انتش فاكر يا ابو الانوار في يوم من الايام قلت لك ان فولة دي بالنسبة لي مجرد بنك فلوس بسحب منه على المكشوف. ومرة سألتني قلت لي لغاية امتى؟ فاكر ساعتها انا رديت عليك وقلت لك ايه؟ قلت لك لغاية ما انا بس اللي اقول كفاية. ايوه فاكر الكلام ده. فاكر قوي على ما نسيت الكلام ده ليه بقى؟ خلاص يا صح، مهمة البنك انتهى خلص بالظبط من ساعة ما حطيت رجلي في قلب المطار. وعشان كده بقى حبيت اوفر عليها مشاهد الوداع اللي ما يتحملهاش القلب الرقيق وتبقى حاجة مؤثرة زي افلام السيمة. مش معقول يا علاء الكلام ده. معقول الواحد ينسى الايد اللي اتمدت له بالمساعدة بدل المرة الواحدة مرات؟ معقول يبيع كل المشاعر الانسانية في لحظة؟ يا ابو الانوار يا صاحبي خليك عملي بقى يا راجل، بلاش حكاية العواطف دي. لا افتكر احنا اتفقنا على الكلام ده من بدري، مش كده برضه يا باشمهندس انور؟ حضرتك دلوقتي رايح لندن، وزمان قالوا لما تروح روما اعمل اللي بيعملوه الرومان. يا ترى فهمتني دلوقتي يا صاحبي؟ معناه ايه الكلام ده علاء؟ معناه بكره تعرف معناه كويس يا باشمهندس. طب وليه بكره؟ ما احنا هنا في الطياره اهو كاننا لوحدنا، ممكن تقولي على كل حاجة يا اخي. اصل انا حسيت بيك واحنا طالعين نركب الطيارة بتملى عينيك من كل حاجة، الارض السماء الناس البيوت كل حاجة. كأنك عايز تفضل شايل صورتها جوه نن عينيك حتى وانت رايح انجلترا. صدقني علاء، صدقني بتمنى صورتها ما تغيبش عن عيني ولا ثانية واحدة. مش بقولك يا ابو الانوار انت عاطفي؟ ويعني لما افتكر اهلي وناسي، لما املى عليا من الارض اللي عشت عليها، لما الفرع يلتف على الشجره الكبيره اللي هو منها، يبقى في نظر حضرتك ده عطيه؟ مش في نظر انا لوحدي يا باشمهندس، ده في نظر العالم كله النهارده. البلاد اللي انت رايحها دلوقتي يا باشمهندس ملهاش قلب، ملهاش عواطف، كل واحد جزيره مستقله، كل واحد ملوش دعوه بالتاني. اعوذ بالله، يعني انت في حالك وانا في حالي. خليك عامل يا باشمهندس عشان الناس دلوقتي ما عندهاش وقت للعواطف. مش الواحد يمشي يتلفت وراه وجواه شمال ويمين بس؟ دول اهلنا يا اخي، ناسنا. اخ يا عمر، دول دوخوني وغلبوني. انا كنت بتلفت جوايا ورايا، ابص في العيون الاقي نظرة فيها مش عارف لها معنى. كل ده انتهى خلاص خلاص. كلامك ده كلام غريب قوي يا علاء. غريب ليه يا انور؟ انا عشت ايام غريب، ما لقيتش ايد واحده اتمدت عشان تساعدني. في ايدين كتير اتمدت لك لكن انت كنت بتعضها، وايدين تانيه كتير اتمدت لك لكن انت ما كنتش شايف. بس يا انور بلاش الكلام المتعب ده. قصدك على بولا يعني؟ دي بتاعت مصلحتها وبس، بنت تافهه عايزه عريس، عايزه واحد يرضي غرورها، مش بنت السيد رئيس مجلس الاداره المحترم. لازم تفرض ارادتها على كل الناس، لازم تشتري الحب والاحترام بفلوس ابوها. لكن وقفت جنبك يا اخي واكثر من مره. تعرف ليه؟ تعرف ليه يا انور؟ عشان زملائها ما يقولوش عليها انها فشلت مع الحبيب السابع عشر. ده طبعا تفسيرك انت كانسان ما تقلبه. انا كل خوفي عليك انك تسيب نفسك لغايه ما كل اللي جواك يضيع. لا يا صاحبي، انا قبل كده قلت كلمه، قلت هكون لبلابي انور عشان اوصل للي انا عايزه. كفايه بقى، انا تعبت من الخوف، تعبت اتلفت ورايا وجوايا. ابويا وخطفوه، بس لو اعرف هم خطفوه وما رجعش مش هيرجع. من فضل حضرتك. نعم. من فضلك انا عايز اروح جنينة هايد بارك. ممكن تروح بالباص وممكن تركب المترو الاندر جراوند من المحطة اللي هناك دي. هو هناك بقى هاخد ارتاح من ضغط طول النهار واللف على المكاتب علشان استلم شغل. بس الحمد لله ربنا وفقني وحستلم شغل بكرة. كل زمايلي قالوا لي قبل ما اجي لو استلمت شغل بسرعة يبقى حظك كويس. احمدك واشكر فضلك يا رب. واول ما ارجع الاوتيل ابقى اشوف علاء عمل ايه وبعدين اكتب لهم جواب. احسن وحشوني وحشوني قوي. اكتبلك من لندن بعد اول يوم قضيته فيها بعيد عنكم بمشوار مشوار طويل. المسافة ما بين الكفر ومدينة لندن هنا دنيا. اول ما تشوفيها يا ميسا تحسي انها حاجة غريبة ودهشة. العلماء بيسموها حالة الانبهار. تبقي مستغربة ازاي الناس دول عايشين. يا ترى عامل ايه وطعم الحياة هناك ايه؟ طعم الحياة في الكفر بتاعنا احلى بكتير من هنا لكن برضو احلم. بحلم يجي بكرة احلى من النهاردة. بحلم يجي بكرة وهو شايل لنا في حضنه كل حاجة حلوة. بحلم اشوف كفرنا زي حتة من هنا بس على شرط تكون حياة وفيها عواطف. الانسان ما يقدرش يعيش من غير عواطف. بالمناسبة ازاي عواطف؟ ازاي عم عبد الوهاب؟ وازاي القلب الحنين؟ قصدي ازاي امي ام انور؟ بيسلم عليك يا عواطف. انت وخالتي ام انور وعلى ابويا كمان وكل اهل الكفر. والنبي لما تكتبي له الرد يا ابله ميسه تبقي سلميني عليه قوي. وقولي له عواطف بتقول لك تروح وتيجي بالسلامه يا ابي انور. حاضر يا عواطف من عينيا الاثنين. طب وانت يا خالتي ام انور مش عايزانا اكتب له حاجه؟ الحقيقه يا بنتي انا عايزه اقول له كتير لكن ما انت برضو عارفاني عايزه اقول له ايه. اكتبي له انت يا ميسه. برضه يمكن في حاجه كده ولا كده. قولي له ما ينساش نفسه في الاكل ياكل كويس وياخد باله من صحته احسن. هو قبل ما يسافر ما كانتش صحته عجباني. وكمان قولي له ان خالتك ام عفيفي بتقول لك ابعت لها ازازه قطره كويسه من عندك. ازازه قطره؟ طب ما احنا نجيب لها من هنا يا خالته ام انا. يعني هي القطره خلصت من هنا يا ست. هي محكمه رايها لازم تكون ازازه قطره من عند الباشمهندس انور وهي دي اللي هتخلي عينيها تهنجل وتشوف كويس. هي بتقول كده. في حاجه تانية يا خالتي ام انور؟ لا يا بنتي ما يحرمنيش منك ابدا يا ميس. وربنا يقرب البعيد يا بنتي. يا رب يا خالتي ام انور يا رب. عزيزي الباشمهندس انور بكتب لك من بيتنا الصغير على شط ترعة الكفر. بكتب لك وانا حاسة ان كل حاجة ناقصها انت. كل حاجة شايفها قدامي مش حلوة زي وانت هنا يا انور. خالتي ام انور بتقولك خلي بالك من صحتها وخد بالك من اسمع يا باشمهندس انا ممكن اشتغل ورديه زياده بشرط ان ده طبعا يكون بنفس النشاط. طبعا طبعا. اوكي مستر انور ابتدي من ورديه بكره الظهر. طيب اروح دلوقتي استريح في الاوتيل واستعد علشان اشتغل من بكره ورديتين. عملت ايه يا حلو؟ والله يا صاحبي انت دايما حظك في رجليك. تصور يا انور، انا دخت من لف لغايه ما لقيت شغلانه مش ولا بد، انما اجرتها مش بطاله برضو. اشتغلت ايه يا علاء؟ بقشر بطاطس في مطبخ كافيتيريا المطار. الوضع بتقول يا ليلي في الجرح عشنا في الفرح قلنا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا للكفاية يا للكفاية يا للكفاية. أحلمنا في جيات جيلنا في أحلى حاجات، أحلمنا في الجيات جيلنا في أحلى حاجات، أمنا في الجيات. أخي عايز أقول لك حاجة مهمة أوي على أي. إحنا طبعا زمايل وإخوات. طبعا بلد بلد واحدة. أنا خايف دول قاعدين لينا بالمرصاد، ويا ما حصلت حكايات وحكايات. خايف واحد منهم يلف عليك ويدور بيك ويستغل ظروفك ومرارتك، وبعدين ترجع وتقول يا ريت اللي جرى مكان. يصطادون انا برضو يا انور. يصطادوا واحد خمة غيري، واحد مش مفتح مغمض. صحيح انا زعلان ومتضايق وبتلفت ورايا وجوايا، لكن انا عارف كويس الظروف اللي خلتني وخلت كتير غيري كده. الظروف دي انا بكرهها يا انور، لانها مفروضة على بلدي زي العدو بالظبط. تعرف علاء، تعرف زعلك ده نوع من انواع العتاب. يعني لما الواحد يكون بيعز واحد ياخد على خاطره منه ما يكلموش. لا باشمهندس، الحكاية اكبر من كده بكتير. احنا انور بنواجه عدوين، عدو داخل الحدود وعدو خارج الحدود. العدو اللي خارج الحدود معروف مش ممكن نهدمه ابدا، والعدو اللي جوه هو الظروف الشاذة اللي انفرضت علينا واللي خربت جوانا حاجات كتير، والبلد ملهاش ذنب. بلادنا طيبة قوي، بلدنا اصلي دي حاجة بتمنى انور، ما تطلعش الا مع طلوع الروح. الحمد لله، اهو دلوقتي اطمنت عليك يا علاء. قول لي بقى. ايوه يا انور. هتعمل ايه مع بنت صاحب الاوتيل؟ هوضب اموري طبعا. ازاي؟ بكره تشوف. بعد شهر من النهارده. ها يعني يوم 20 مايو مش كده؟ صح يا عمرو، بس المهم وانت مسافره خدي بالك من نفسك كويس. أتخذ. انا بستغرب انا على الست دي، عمرها ما تتفق معايا انا وانت على حاجه ابدا، تملي تلاقيها عايشه معانا بالاختلاف. معلش يا فاضي، حضرتك غير هي طبعا، عشان خاطري انا استحملها شويه. استحملها في الحاجه المعقوله ايوه، لكن في غير المعقول مش معقول اقول لها تعالي معايا نسافر تتفرجي على الناس والبلاد ما ترضاش وتقولي. وهنا عيبه ايه بقى؟ انا مبسوطه كده يا مراد، مرتاحه كده يا مراد. يا ستي احنا مسافرين انا وعبد، انت هنا هتقعدي مع مين؟ هقعد استناك لغايه لما ترجعوا بالسلام. اها، وايه المانع تسافري معانا؟ ولا حاجه ابدا، بس انا هنا يا مراد بين اهلي وناسي، اعمل زي ما هم بيعملوا، اعيش زي ما هم بيعيشوا، لكن في الغربة يبقى على رأي المثل من خرج من دار. يا واللي بيغيظني ويفرسني دايما انها على كل كلمه تروح خطاني مثلا، ودايما بتبقى زي ما تكون محضراهم قبل ما اتكلم حاجه. معلش معلش يا امي برضه ماما. على حضراتكم كانت طائره ان تتجه الى وطن التواجد على ظهر الطائره استعدادا للتحقيق. نتمنى لكم رحله سعيده موفقه وشكرا. هيك يا بابي اشوف حضرتك بخير. مع السلامة يا بولا. مع السلامة يا بنتي. هنا واحد ساكن مصري اسمه علاء شكري. علاء؟ علاء ايوه شكري. اه ده عزل من اسبوع. اه طيب ما تعرفش هو راح فين؟ اللي بيمشي من هنا ما بيقولناش ابدا هو رايح فين. كده شكرا اوي. روح اسأله يمكن يكون عارف عنوان علاء. مساء الخير يا باشمهندس انور. مين؟ دولا. اهلا اهلا بيك. اهلا. الحمد لله بالسلامة. تعالي تعالي اتفضلي تعالي نقعد في الكافيتيريا. اهلا بيك يا عبد. اهلا بيك يا باشمهندس. امال فين علاء؟ مش كده برضه؟ يا سلام طول عمرك بتفهمها وهي طايرة. والله كل اللي اعرفه انه كان ساكن معانا لغايه الاسبوع اللي فات في البنسيون ده وعازل من هنا. طب وما قالكش هو فين؟ لا طبعا. طيب يبقى من فضلك اديني العنوان يا انور علشان انا عايز اعلق شويه حاجات مهمه جدا جدا جدا. طيب هشوف العنوان هدور عليه. ايه ده تدور عليه؟ غريبه انا قصدي كنت بحسبك يعني عارفه وبتدوره. الحقيقه ما رحتلوش. على العموم انا فاكر العنوان مكتوب في النوته دي. طب يا ترى اديها العنوان وتروح وتلاقي علاء قاعد مع جوانا البنت الخواجية اللي عايش معاها واقنعها انه بحبها وعايز يتجوزها، ولو ما اديتهاش العنوان تفتكر ايه احسن حاجه؟ هديها العنوان واشوف علاء هيتصرف معاها ازاي. مين؟ بودا؟ مش ممكن مش معقول. حبيبي. ايوه بس استني فولا. استنى انا مش لوحدي هنا. ايه معاك حد من زمايلك؟ لا لا لا بس استني استني. إيه؟ اصل معايا يعني. معاك ايه؟ معاك مين يا علاء؟ اوعى اوعى يكون معاك واحده. دي مش معايا الحقيقه. انا اللي معاها. قصدي انا قاعد معاها في بيتها. يعني انت ما صدقت لقيت فرصة على العموم من اذنك ادخل وبعدين ابقى نتعادل. انا اسفة بولا مش حاضر اقولك تفضلي. ده مش بيتي ولا مكاني. علاء مين يا حبيبي؟ لو كان اي حد من الجيران بتوقف قوله مش عايزين النهاردة. مين دي لازم البنت المصرية صاحبتك كده يا علاء؟ بقيت انا البنت المصريه صاحبتك؟